السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحكام رؤية الهلال. أولا، إحصاء عدة شعبان. عدة شعبان يعني أن تحسب أيام شعبان حسابا دقيقا. ولماذا شعبان بالذات؟ لأنه يتقدم شهر رمضان، فإنما نحصي عدة شهر شعبان من أجل شهر رمضان، لأن شهر رمضان فيه الفريضة، فمن باب الحرص على أن نصيب الشهر إصابة صحيحة فإننا نحصي شعبان لرمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احصوا هلال شعبان لرمضان. احصوا يعني عدوا وضبطوا ضبطا دقيقا أيام شعبان من أجل رمضان. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان، فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام. وما نحص أي عدوا واضبطوا، وذلك لأن الشهر قد يكون 29 وقد يكون 30. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يحصي هذه الأيام، يعني يعدها وينظر في آخر شعبان، فإن كان الشهر 29 ورأى هلال رمضان صام اليوم الذي يرى فيه الهلال، وإلا إن غم عليه الهلال فإنه يتم شهر شعبان 30 يوما. وسيأتي طبعا الكلام على الايه، قوله فإن غم عليه. ثانيا، الرؤية هي المعتبرة في ثبوت الشهر، يعني كيف نعرف الشهر؟ هل بالحساب الفلكي، بحساب الفلكيين أو المنجمين؟ نقول لا، لا يحسب بذلك ولا يعتد بهذا الحساب، ولكن بالرؤية. وذلك من رحمة الله عز وجل بعباده، لأنه لم يجعل العبادة في ملك أحد دون بقية الناس، يتصرف فيها كيف شاء، يحسب لهم، يقول لهم تصوم يوم كذا، تصوم يوم كذا، ولكن جعل الأمر عام، حتى لو قدر أن بعض الناس في صحراء أو في مكان بعيد عن العمران وعن اتصال بالعمران، فإنهم يمكنهم أن يضبطوا شهر رمضان وأن يصوموا تلك الفريضة. ولذلك لم يعتبر الحساب الفلكي. وليس معنى ذلك أنه لا يجوز لنا أن نستخدم الآلات المكبرة أو المقربة في رؤية الهلال، لأنه هذا لا بأس، هذا ليس حسابا، يعني واحد نظر ضعيف لبس نظارة عشان يشوف لا بأس، واحد جاب ميكروسكوب عشان يشوف هلال رمضان. لا بأس، يبقى هذه إيه؟ أجهزة تساعد على رؤية الهلال. ولكن اللي احنا بنتكلم عنه نقول لا يجوز الحساب من يحسب يوم كذا ميلادي مثلا يوافق أول رمضان فيصوم الناس على ذلك، هذا لا يجوز. وقد قال في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أمة أمية لا نكتب، وإنما الشهر يكون هكذا، وأشار 29 وهكذا، وأشار 30. وقوله نحن أمة أمية ليس معنى ذلك دعوة إلى الجهل وعدم الكتابة، ليس هذا هو المقصود، لكن المقصود هنا ما يتعلق بحساب الشهر. بعض الناس يقول لك إيه، ما هو تقول الإسلام بيقول أول آية في اقرأ حمق الله، وبيدعو إلى العلم، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول نحن أمة أمية، يبقى بيدعو إلى إيه؟ عدم العلم. قل هذا ليس هناك تعارض، أن الإسلام دعا إلى العلم والتفكر والنظر، ورفع من شأن العلماء، ودعا الناس إلى التعقل، وسماهم أولي الألباب أصحاب العقول ونحو ذلك، ودعا إلى البرهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ونحو هذا، مما حث الإسلام فيه على العلم. وأما قوله نحن أمة أمية فهذا لشيء معين مخصص به، وهو لا نحسب الشهور بحساب الفلك ولا بحساب المنجمين، ولكن نحسبها أو نعتبرها بالرؤية، نعتبرها بالرؤية. فمتى ثبتت الرؤية بشهادة عدلين، وعند بعض أهل العلم شهادة عدل واحد تكفي عندهم، ولكن الراجح عدلين، متى ثبتت الرؤية والحاكم أخذ بشهادتهم، فإن على جميع المسلمين أن يصوموا بهذه الرؤية. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر يكون هكذا، وأشار النبي عليه السلام بصابعه مرة واثنين والثالثة، ضم صباعه، يعني 29 10 20 29، والشهر يعني مرة 29 ومرة 30، يعني في بعض الحديث الشهر يكون هكذا والشهر يكون هكذا، وأشار ثلاث مرات دون أن يضم إيه، دون يضم إيه الأصبع، فالشهر يكون 29 والشهر يكون 30. وعشان كده بنقول مثلا إيه، من ظاهر من امرأته، أو من كان عليه كفارة قتل خطأ، أو كفارة جماع في نهر رمضان، فنقول صيام شهرين متتابعين. صيام هذا ليس معنى 60 يوما كما يظن بعض الناس، نقول صيام شهرين متتابعين، شهرين متتابعين قد يكون 60 يوم، وقد يكون 59 يوم، بل قد يكون 58 يوم، ما ينقصوش عن كده وما يزيدوش عن كده، فهذه الشهور العربية. وعشان كده احنا نقول دايما كان يعني الأعداء والاستعمار استطاع ان هو يجعل الناس تتقيد وتتقابض مرتباتها بالشهور الأفرنجية الميلادية، لكن هذا لا يؤثر علينا في عبادتنا، فإن الزكاة مثلا لما تحسبها يلق يعتبر بالحول ان يمر عليه حول، حول ده ايه، ما تحسبهاش لا بيناير ولا بفبراير، تحسبها بمحرم وصفر وربيع اول وربيع ثاني، تحسبها بهذه الشهور. ونقول عدة المرأة 14 أشهر و10 أيام، 14 ايه، هلالية، 14 عربية لشهور الهلال، وهكذا اي حاجة فيها شهور ينص عليها الشرع تعرف ان هذا المعتبر فيه الشهر الهجري وليس الشهر الميلادي. ومن رحمة الله عز وجل كما قال الله عز وجل: يسألوك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، جعل الأهلة مواقيت نعرف بها الأيام والسنين والشهور، وهذا أضبط من المواقيت في العبادات، يعني أضبط في العبادة من المواقيت الزمنية المتعلقة بالشمس لسببين. السبب الأول أن ارتباط الناس بالشهور العربية بالهلال يستدعي معنى العبودية لله عز وجل، لأن مثلا أما ترتبط بالشهر العربي تجد شهر رمضان يجي لك مرة في الشتاء ويجي لك مرة في عز الصيف ويجي لك مرة في الربيع ويجي لك مرة في الخريف، يبقى أنت لم تلتزم العبادة على وتيرة واحدة، إنما تلتزم العبادة بأمر الله عز وجل. يبقى تأثير الجو ملوش دخل في مسألة أنك تتعبد أو لا تتعبد، إنما إعلان أو فيها معنى الإعلان لله عز وجل أنك عبد لله سواء طال اليوم أم قصر اليوم، بخلاف الذين يجعلون أعيادهم وعبادتهم بالشهور الشمسية. هو أول يناير، هو أول يناير، هو يوم كذا، هو يوم كل سنة زي التاني، ويوم 7 يناير اللي هو يعني عز البرد، يقولك لو المطر انطرت يبقى ربنا راضي عنه. طب هتوقع في يوم يظهر فيه معجزة؟ انت غزة في عز البرد ما هي هتمطر، ها؟ هتوقع في يوم يعني تظهر فيه معجزة؟ هتوقع في شهر 7 مثلا يعني مطرت اول امبارح، يعني مثلا قلت عملتوها في اليوم ده ونطرت، كنا نقول اه، لكن انت تجيبوها في شهر 1 في عز المطر وتقولوا مش عارف ايه. فالمقصود يعني ان العبادة لما ترتبط بالشهور العربية فيها معنى العبودية لله سبحانه وتعالى، انك عبد الله سواء كان صيفا او شتاء او نحو. الامر الثاني ان في حكمة ارتباط العبادة السنوية بالشهور بالهلال وليس بالشمس، انه يمكن لكل انسان مهما تناءت به الديار ان يضبط عبادته دون ان يحتاج الى الاخرين، حتى لو انه عزل عن الكرة الارضية كلها، عن الناس كلهم. ليه؟ لان الشهر سهل تعرفه، حتى ان يعني الواحد لو هو ابن عرب يعني وليه رؤية دايما للهلال يبص كده يقول لك النهاردة 10 في الشهر. ليه؟ الهلال نتيجة، الهلال نتيجة يومية، الهلال نتيجة يومية. ليه؟ كل يوم ليه مشرق وليه مغرب وليه فترة زمنية يعود يختلف عن اليوم الذي قبله، وليه شكل يختلف عن اليوم الذي قبله، يطلع عرجون صغير يكبر لغاية ما يبقى زي السندوتش نص رغيف، يزيد لغاية ما يبقى هلال، يبتدي ينقص من الناحية التانية مش من نفس الناحية، لغاية ما يرجع كالعرجون القديم مرة ثانية، ها آخر يوم يسموه يوم المحاق ما يظهرش فيه الهلال خالص. فأنت بص الله نحن في أيام البدر النهاردة يعني 13 14 15، وممكن تحددها بالضبط لو يعني كثرة متابعتك للهلال. لو أخطأ الإنسان ممكن يخطأ في يوم، يومين بالكثير، يخطأش أكثر من كده. ولكن لو الشمس الشهور الشمسية، لو أنت مش عارف النهاردة كام، بص للشمس إن شاء الله تقعد عليها طول النهار، حرق عينيك وتحرق دماغك ويجيلك ضربة شمس ومش قادر تميز النهاردة كام. إنما الهلال غير كده، الهلال يميز لك تماما. فمن رحمة الله جعل الصيام بالشهور العربية بالهلال، وجعل الحج كذلك، بخلاف الصلاة اختلف الأمر. الصلاة يومية فما تتبش بالهلال، الهلال بيطلع ويغيب ليلة، إنما فعلا ترتبط بالشمس. ليه؟ الشمس اول ما لما تبقى في نص النهار دماغك كده يقول لك ده الظهر جه، ولما تميل شويه ويحصل اختلاف في الظل، بيبقى ظل كل انسان قده، يبقى ايه جه وقت العصر. اتفضل. ولما تغيب الشمس جه وقت المغرب، يبقى فيه مميزات علامات. والشمس بعد ما تغيب تسيب وراها ضوء، ده بيسموه الشفق. اول ما يغيب الشفق يقولوا ده ايه غاب الشفق، يبقى جيل عشاء. والصبح بزوج الفجر وهو ايضا بيكون مقدمة طلوع الشمس، يبقى جيل ايه وقت الفجر. يبقى ربنا ربط العبادات اليومية بالشمس، وهذا اضبط، حيث ان الانسان برضك لما عود ساعة ولا مع راديو ولا مع اي حاجه، وعايش في صحراء لوحده، يقدر يعرف الفجر طلع مصلي فجر. احنا دلوقتي الظهر، يوم صلي الظهر دلوقتي العصر، وبرضك لو حصل خلل معفو، خلل بسيط. انا بقول لك مثلا اللي كل شيء مثله هيجيبها مثله الا 1 سنتي او الا يعني 1 ملي، هيبقى ده من المعفو عنه. فمثل هذا ربنا رحم عباده بتقدير العبادات اليومية والعبادات السنوية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، لا بنقعد نكتب بالشهور أيامها، ولا بنقعد نحسب بالحساب الفلكي، ولكن الشهر هكذا حسب الرؤية، وهكذا حسب الرؤية، صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي، فإن غم عليكم فاقدروا 30 يوما أو فاقدروا له. والمقصود من الحديث أننا لا نحسب لثبوت الهلال بحساب النجوم، وأن المعتبر في ذلك الرؤية الشرعية، وهي رؤية العدل لا حساب النجوم. وقد ثبت في الحديث صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا 30. قال النووي لا يجب مما يقتضيه حساب المنجم الصوم عليه ولا على غيره، يعني حتى المنجم بحسابه لا يجب عليه الصوم هو نفسه. ليه؟ لأنه الصوم النبي عليه السلام جعله بأمر معتبر، وإحنا قلنا المسائل الشرعية بتبقى أمور يعني مضطردة تصلح لجميع الناس، فما يجعلش الصوم للمنجم خاص، طالما انت تعرف تحسب خلاص يحسب، لكن لا، لجميع حتى اللي بيحسب وحسب الهلال على حسابه هيكون يوم كذا، نقول له لا يجب عليك الصيام حتى يراه العدل وتثبت الرؤية الشرعية برؤية عدل او رؤية عدلين كما هو خلاف اهل العلم. وقال ابن تيمية إن نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن العمل في رؤية هلال الصوم والحج أو العدة أو الإيلاء أو غير ذلك من الأحكام المعلقة بالهلال بخبر الحاسب أنه يرى أو لا يرى لا يجوز، والنصوص المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كثير. قلت وسواء في ذلك إذا كانت السماء صحوا أو كان هناك غيم أو قطر، قطر التراب، يعني يجي واحد يقول لك خلاص لما يكون السماء صحوة ما نخش بكلام المنجم لأن السماء صح، ما فيش سحاب ولا فيه تراب ولا فيه غبار، المفروض احنا نشوف الهلال. فلما يجي المنجم يقول مش هناخد بكلامه بقى، لأنه لو قال لازم كلامه يثبت. لكن لو كانت السماء فيها غيوم يبقى لا بأس ان احنا ناخد بكلام الايه المنجم، يعني المقصود بالمنجم اللي هو ايه الفلك، يعني اللي بيحسب النجوم، نقول حتى لو كان هناك غيوم لا نأخذ بكلامه، حتى لو كانت هناك غيوم أو غبار يمنع الرؤية لا نأخذ بكلامه، إنما نأخذ بالرؤية الشرعية. وإذا بقولنا ده أمر مضطرد، يعني ما ينفعش لأن دي الأمور دي هتبقى أمور اعتبارية، تنفعش واحد يقول لك لا السماء كانت صح والنهار، واحد يقول لك لا ما كانتش صح يا راجل، كان في غبار غبار بس ما يحكمش الرؤية، والناس تختلف. لكن النبي عليه الصلاة والسلام حسم المسألة وهو الرؤية الشرعية، شفت الهلال راه العدل نصوم لرؤيته، لم يرى الهلال خلاص نقدر 30 يوم فاقدروا له، يعني فعدوا له، ده الراجح، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم الهلال فاقدروا له، يعني عدوا 30 يوم، لأن يعني بعضهم يقول فاقدروا له يعني قدروه تحت السحاب، وهذا إيه خطأ، وإن كان يروى ذلك عن ابن عمر، لكن الصحيح فاقدروا له يعني عدوا له، عدوا الشهر، طالما ما وصلتش بالرؤية يبقى نسبة بالعدد بقى، عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه احصي عد، عشان لو ما شفتش بالرؤية يبقى كمل الثلاثين، كمل الثلاثين يوم. ويقوم قوله فاقدروا له يعني اقدروا العدد، قدروا العدد 30. وقد ثبت في روايات كما مرت فعدوا 30، وهذا نص، يعني حتى لو كان القول الثاني محتمل فاقدروا له يعني قدروه تحت السحاب، ويتقسموا طالما الدنيا فيها غيوم اعتبروه تحت السحاب، وان هذا طبعا كلام لم يوافق عليه اهل العلم، لكن الأحاديث الثانية هي التي ترد على هذا التقدير وتقول فعدوا 30 يوما، عدوا 30 يوما، وهذا إيه كلام نص صريح واضح. ثالثا العدد المعتبر في رؤية الهلال، كم واحد يشوف الهلال؟ عن ابن عمر رضي الله عنه قال فراء الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام. وظهر الحديث كم واحد شاف؟ واحد. وده اللي جعل كثير من أهل العلم يقولون يكفي في رؤية هلال رمضان عدل واحد. ليه؟ الحديث ابن عمر فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصامه وأمر الناس بالصيام. لكن لما نسمع الحديث الثاني هيحدث عندنا إشكال بين هذا الحديث وبين الحديث الثاني، وهو قول صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها. انسكوا يعني مقصود بها أيام الحج. فإن غم عليكم فأكملوا 30، هذا النص صريح، يبقى كلمة فاحضروا له يعني كملوا 30. قال فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، وفي رواية عند أحمد فإن شهد شاهدان مسلمان. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إيه؟ نص على شاهدان. يبقى كأن هناك تعارض بين هذا الحديث حديث ابن عمر السابق، لأن حديث ابن عمر يقول رأيت الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصام وأمر بالناس بالصيام. لكن إذا نظرت نظرة تدقق وتعمق نقول كون عبد الله بن عمر رأى الهلال لا ينفي أن يكون غيره رأى، صح ولا لا؟ يعني كونه رأى ما قالش لم يرى الهلال غيري، هو أثبت لنفسه رؤية لكن له لم ينفي الرؤية عن غيره. صحيح هو الحديث يمكن يشم من رائحته، هذا يقول فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصام أمر بالصيام، يعني يفهم من أول وهلة إن إيه؟ إن هو بس الإشارة. لكن في المعتبر الاعتبار والنظر أن هذا لا ينفي أن يكون غيره رآه، عبد الله بن عمر يخبر عن نفسه. ثانيا إن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لم أرى الناس بصيامه إنما أخذ برؤية عبد الله بن عمر وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه، لكنه لما أمر الأمة بالصيام فيما بعد في غير أمره هو صلى الله عليه وسلم قال فإن شهد شاهدان مسلمان. يبقى الأمر الموجه لنا والخطاب الموجه لنا إحنا إيه؟ رؤية اثنين. فكونه صلى الله عليه وسلم لو إن فعل عبد الله بن عمر بس اللي شاف الهلال نقول يبقى دي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، إن اعتبر رؤية عبد الله بن عمر واختفى بها لأمور أخرى وخاص بالنبي عليه السلام ويعني أمر الناس بالصيام. لكن لما خطب الأمة وأبين لهم كيف يأخذون الصيام أو يبدأون في الصيام قال فإن شاهد شاهدان مسلم، يبقى مع غير النبي صلى الله عليه وسلم لازم يحكم برؤية اثنين عدلين يرون الهلال، سواء كان ذلك في الصيام أو في الفطر، لأن بعض العلماء طبعا أكثر أهل العلم على أن في الفطر لازم اثنين، لكن في بالنسبة للصيام بعضهم يقول اثنين بعضهم يقول واحد. وقال ابن عبد البر أجمع العلماء حتى ذكروا إجمعهم على أنه لا يقبل في شهادة شوال في الفطر إلا رجلان عدلان، إبادية في الفطر إجمع. واختلفوا في هلال رمضان، يعني في هلال رمضان منهم من يقول واحد ومنهم من يقول إيه اثنين. وخلاصة ما ذكر من الخلاف عند مالك لا يقبل في هلال رمضان وشوال إلا شاهدا عدل، يبقى عند الإمام مالك ألف رمضان اثنين زي إيه شوال. وعند أبي حنيفة قال في رؤية هلال رمضان شهادة رجل واحد عدل يكفي، بس إمتى؟ إذا كان في السماء علة، هل لو كان في سحاب أو في غيوم أو في تراب واحد شاف كفاية، طبعا مع هذه الغيوم هيبقى صعب على الناس كلها تشوف. واعتبر بذلك حديث عبد الله بن عمر قال وإن لم يكن بها علة لم يقبل إلا شهادة العامة، مش كمان اتنين، ده لازم ناس كتير تشوف يكون السماء صحوة وما يجيش الاتنين بس اللي يقولوا ازاي بقى، ده لازم ايه خلق كثير يشوفوا هذا الكلام. هذا رأى ماذا بالإيه الحنفي. عند الشافعي تلف القول عليه فيه، فعن المزني عنه إذا شهد على رؤية هلال رمضان رجل عدل واحد رأيت أن أقبله، للأثر الذي جاء فيه له أثر إيه ابن عمر، وللاحتياط والقياس ألا يقبل إلا شهدا. يعني الإمام الشافعي يقول واحد نقبله، لكن الاحتياط ما نقبلش إلا إيه إلا اثنين. هذا في رواية المزني. وفي رواية البويطي ولا يصام رمضان ولا يفطر عنه بأقل من شاهدين حرين مسلمين عدلين. في الرواية الثانية عنه وافق فيها لإيه المالكي. الرواية الثانية قال لازم صيام رمضان صيام شوال لازم اثنين، زي ما قال المالكية في شوال وفي رمضان لازم اثنين. وعن أحمد من رأى هلال رمضان وحده صام، فإن كان عدلا صام الناس بقوله. يبقى عند الإمام أحمد بأرضك يخفي إيه رؤية واحد في هلال رمضان. ويبقى الراجح من هذه الأخوات كلها هو قول الإمام مالك، والقول الثاني عند الإمام الشافعي وهو أنه يشترط في هلال رمضان وهلال شوال رجلين مسلمين عدلين. قلت والأرجح في ذلك والله أعلم أنه لا يصام إلا بشهادة عدلين للحديث السابق من شهد فإن شهد شاهدان. وأما حديث ابن عمر أنه رأى الهلال فلا يمنع أن يكون رآه غيره، وأما حديث فإن شهد شاهدان مسلمان فهو نص يفصل النزاع. رابعا إذا رأى الهلال أهل بلد دون غيرهم، إذا رأى الهلال أهل بلد دون غيرهم، يعني جماعة في بلد شافوا الهلال وجماعة في مكان آخر لم يرون، ودي طبعا بتحصل دايما هي مشاكل بين الشباب بسبب الموضوع ده. فهناك رأيين لأهل العلم في هذه المسألة. الرأي الأول أنه إذا رؤي الهلال ورأه شاهدين عدلين وجب على جميع المسلمين وكل من علم بهذه الرؤية أن يصوم، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، خطاب للأمة كلها، طالما أنهم يشتركون في جزء من الليل فإنهم يصومون جميعا. والقول الثاني، وهذا القول طبعا مع قوته لم يعمل به لصعوبته فيما سبق، يعني عشان نقول جميع الأمة تصوم لما اثنين يشوفوا الهلال والأمة يعني من أقصى إلى أقصى صعب الناس، يعني واحد يركب فرس مثلا ويجري على البلاد كلها ولا مجموعة تجري تروح شفنا الهلال، هذا أمر صعب. لما يوصل لبعض البلاد يكون شهر رمضان خلص وعد، فهذا كان أمر صعب، لكن هو قول قوي، يبقى ممكن نقول من علم به وجب الصيام. والقول الثاني وهذا قول قوي أيضا واعتمده الأئمة وهو الذي كان معمولا به، يعني ما كانش فيه للقول ده، وهو اختلاف المطالع. يعني إذا كانت ناس في مكان إقليم شافوا الهلال يصوم، مكان تاني ما شافوش الهلال ما يصوموش. وهذا كما مسألة اختلاف المطالع على حسب ارتفاع البلاد وانخفاضها، قد يرى بعض الناس الهلال وقد يرى ولا يراه آخرون، بل إن هذا قد يحدث في غروب الشمس. يعني ممكن واحد مثلا قاعد في جبل عالي واحد في سفح الجبل، خلينا نقول جبال هيمالايا ناس قاعده فوق جبال هيمالايا وناس قاعده تحت الجبل، اللي تحت يشوف الشمس غابت قبل اللي فوق، يعني ممكن تحت يبصروا واللي فوق لسه ما ايه ما بتروش. يعني نجيش هنا نقول ايه انت كده عملت فرقه وكلام، لا، ما هو الشرع احنا قلنا حدد بأمور معتبرة عشان ما يحصلش خلافات بين الناس. عشان كده بنقول لو ان في ناس مثلا جايين بطيارة ماشيين فوق القاهرة، الناس اللي قاعدين شافوا الشمس غابت وفطروا واللي في الطيارة فوق يمكنهم الاتصال بالتليفون، يا جماعة اخبار عندكم ايه احنا بنفطر، لكن هم فوق شايفين الشمس يفطروا ما يفطروش، طول ما هو ماشي وشاف الشمس ما غابتش ما يفطرش، رغم ان فيه فوق بعضهم في مكان واحد، مش في بلاد واحدة مختلفة، في مكان واحد. فالمقصود ان هذا كان امرا معتبرا عند العلماء، وهو ليس يعني بدعا من القول. عبد الله بن عباس لما ارسل مولاه قريب الى معاوية بالشام ورجع، وعايز يسأله بقى اخبار ايه وعاملين ايه، وهنغطنا جاء ايه موضوع رمضان، شفت الهلال امتى؟ قالوا احنا شفوا يوم الجمعة، وصام معاوية وامر الناس بالصيام. قالوا لك احنا شفنا يوم السبت. قالوا الا تكتفي رؤية معاوية؟ قالوا لا، هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء في الكلمة دي برضك، امرنا بايه؟ يعني من علم اثناء الشهر، هذا رأي، اذا علم اثناء الشهر بان غيره سبقه لا يتبع الغير. مع ان هنا لو يعني تدققنا في المسائل قلنا نقول ازاي، لما نقول له عد على هذا الحساب، يبقى انت حسابك في يوم غلط، وفي الاخر اضبط الحساب، ولو طلع الشهر معك 28 يوم يبقى تاخذ يوم بعد ذلك. زي ما بيحصل مثلا لبعض الافراد، يجي مثلا يصوم هنا في اول رمضان مع مصر، وبعدين يروح يعمل عمره، الهلال هناك يطلع يظهر بدري شوية عن هنا، يفطر مع الناس اللي هناك، لأن صوم الرياتي على الأقل لازم مع أهل البلد اللي فيها يفطر معهم. أحيانا مجموع أيام صيامه توافق 30 يوم، خلاص مش مشكلة. أحيانا توافق 29 يوم، مفيش مشكلة. أحيانا تصل 28 يوم، نقول له افطر برضك مع الناس وبعد العيد تقضي يوم. طبعا عبد الله بن عباس ما عملش كده، لما عرف ان الرؤية ثبتت يبقى زين في خطأ عنده. النبي عليه الصلاة والسلام امر بالصيام والخبر جاله اثناء الشهر، لكن قال له هكذا امر النبي صلى الله عليه وسلم. ففهم من ذلك ان عبد الله بن عباس يرجح مسألة الايه المطلع، ان اهل البلد شافوا الرؤية واعتبروها خلاص، كل اهل البلد ليها ايه ليها حسابات. علماءنا في يعني في هذا العصر، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، الشيخ الألباني، رغم أنهم بيرجحوا القول الأول ويرون قولا قويا، هم لم يرفضوا القول الثاني، بل قالوا هو قول قوي. حتى أن الشيخ الألباني رحمه الله يقول أن القول الأولاني هو الذي ينبغي أن يعمل به، لكن لحين أن يعمل به، أن هذا يحتاج إلى إيه، أن يبقى فيه فعلا قرار حاسم الناس لا تعمل به، لكن لحين أن يعمل به لا بأس أن نأخذ ونعمل بالقول الثاني، وهو اختلاف المطالع، يكون كل بلد على حسب رؤيته. والشيخ ابن عثيمين برضك يكون قريب من هذا الكلام، وهنقرأ كلامه لأن نقلته بالنص. سئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله، هل يلزم المسلمين جميعا في كل الدول الصيام برؤية واحدة؟ فأجاب: هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، أي إذا رؤي الهلال في بلد من بلاد المسلمين وثبتت رؤيته شرعا، فهل يلزم بقية المسلمين أن يعملوا بمقتضى هذه الرؤية؟ فمن أهل العلم من قال إنه يلزمهم أن يعملوا بمقتضى هذه الرؤية، واستدلوا بعموم قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا. قال: والخطاب عام لجميع المسلمين. ومن المعلوم أنه لا يربه رؤية كل إنسان بنفسه، يعني إذا رأيتم الهلال كل واحد يشوف الهلال، لا، مجموعة اثنين، يبقى اثنين يكفي. إذا رأيتم الهلال يبقى اثنين، يبقى الكل رأى، كأن الكل رأى، لأن هذا متعرض. وإنما المراد بذلك إذا رآه من يثبت برؤيته لكل الشهر، وهذا عام في كل مكان، يعني لو اثنين يبقى خلاص يكفي الأمة كلها تصوم على رؤية الاثنين دول. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه إذا اختلفت المطالع فلكل مكان رؤيته، وإذا لم تختلف المطالع فإنه يجب على من لم يره إذا ثبتت رؤيته بمكان يوافقهم في المطالع أن يعملوا بمقتضى هذه الرؤية. يعني إذا كانت المطلع متفق يبقى كل من يوافقه في المطلع ها يصوم لرؤيته، اما اذا كان المطلع مختلف يبقى كل مطلع على حسب ايه رؤيته. واستدل هؤلاء بنفس ما استدل به الأولون فقالوا إن الله تعالى يقول فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن المعلوم أنه لا يربي ذلك رؤية كل إنسان بمفرده فيعمل به في المكان الذي رؤي فيه وفي كل مكان يوافقهم في مطلع الهلال، أما من لم يوافقهم في مطلع الهلال فإنه لم يرهم. هذا كلامهم، يعني اللي ما يوافقش دول في مطلع الهلال يبقى ده ما شافش الهلال لا حقيقة ولا حكما. هذا قيه مستدلال قول سهل. الاثنين استدلوا بنفس الايه؟ بنفس الدليل. قالوا وكذلك نقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموا فصوموا وإذا رأيتموا فأفطروا، فإن من كان في مكان لا يوافق مكان الرائي في مطلع الهلال لم يكن رآه لا حقيقة ولا حكمة. قالوا والتوقيت الشهري كالتوقيت اليومي، فكما أن البلاد تختلف في الإمساك والإفطار اليومي فكذلك يجب أن تختلف في الإمساك والإفطار الشهري، ومن المعلوم أن الاختلاف اليومي له أثره باتفاق المسلمين. فمن كانوا في الشرق فإنهم يمسكون قبل من كانوا في الغرب ويفطرون أي قبلهم أيضا. فإذا حكمنا باختلاف المطالع في التوقيت اليومي فإنه مثله تماما في التوقيت الشهري. ولا يمكن أن يقول قائل إن قوله تعالى فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. لا يمكن لأحد أن يقول إن هذا عام لجميع المسلمين، يعني ناس الفجر غابت عنهم ها أو الليل دخل عليهم يقول خلاص أفطر الصائم. طب هو التانيين لسه ما غابتش عندهم، يبقى هي كل واحد على حسب رؤيته، الشمس غابت عند دول أفطر الصائم، لكن دول لسه يبقى لسه ما أفطرش الصائم. فكذلك رؤية الهلال ظهرت عند دول وجب الصيام، ما ظهرش عند دول لا يجب الصيام. وكذلك نقول في عموم قوله تعالى فمن شهد منكم لا يمكن لأحد أن يقول إن هذا عام جميع المسلمين في كل الإفطار في كل الأقطار. وكذلك نقول في عموم قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم، وقوله تعالى صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. وهذا القول كما ترى له قوته بمقتضى اللفظ والنظر الصحيح والقياس الصحيح، أيضا قياس التوقيت الشارع على توقيت اليوم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأمر لولي الأمر في هذه المسألة، يعني إذا اختار الرأي بالأولاني عمل به، لأن كما يقولون إن الخلاف أو المسائل النزاع يفصلها ولي الأمر، ولي الأمر يفصل مسائل النزاع. إذا كان في مسائل نزاع في الفتوى، يعني في مسائل في فتوى في مسائل قضاء، ودي مسألة مهمة جدا، العلماء اختلفوا في مسألة، الفتوى تقول كذا والفتوى تقول كذا، ولكن ولي الأمر اختار الرأي الفلاني، يبقى من حيث القضاء ومن حيث الحكم والعمل به نعمل بهذا الرأي وإن كان الفتوى مختلفة. فالقضاء يفصل النزاع في مسائل الايه؟ في المسائل المختلفة في الفتاوى. فدول يقول بهذا الرأي، إذا كان ولي الأمر أخذ برأي الأولاني عمل به، وإذا أخذ برأي الثاني عمل به. فمتى رأى وجوب الصوم والفطر مستندا من ذلك إلى مستند شرعي فإنه يعمل بمقتضاه لئلا يختلف الناس ويتفرقوا تحت ولاية واحدة. واستدل هؤلاء بعموم الحديث الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. وهناك أقوال أخرى، وأظن الحديث ذات الشيخ الألباني صححه، كنت أنا ما خرقتوش هنا. وهناك أقوال أخرى ذكرها أهل العلم الذين ينكرون الخلاف في هذه المسألة. هذا انتهى هنا كلام الشيخ العثيمين رحمه الله. هذا وقد رجح الشيخ الألباني رحمه الله القول الأول، وهو وجوب الصيام على جميع المسلمين إذا رؤي الهلال في بلد واحد، إلا أنه يرى العمل الآن بالرأي الآخر حتى يتفق المسلمون على العمل بمقتضى القول الأول منعا لوقوع الخلاف والفرقة. هذا إيه يعني؟ يعني خلاصة ما يعني جمع في أو جمعته في هذه المسألة. ملاحظات: يجوز الاستعانة بالأجهزة الفلكية في رؤية الهلال. وطبعا خدمت المحافظة دي لأن بعض الناس قد يظن أن مسألة أن احنا ما نحسبش بحساب الفلك أن لا يجوز لنا أن احنا نستخدم أجهزة فلكية. لا، استخدام أجهزة فلكية يعني نجيب ميكروسكوب عشان نشوف الهلال ظهر ما ظهرش لا بأس، إنما نحسب بالحساب بتاعهم أن الهلال في اليوم كذا بقى في البرج الفلاني ويوم كذا في البرج الفلاني ويوم كذا المحاط ويوم كذا تولد، هذا ايه لا نعمل به ولا نأخذ به ولا عبرة بذلك حتى لو كان صحيحا. يجوز الاستعانة بالأجهزة الفلكية في رؤية الهلال، وهذا بخلاف الحساب الفلكي فإنه لا يجوز الاعتماد عليه كما تقدم. من كان في بلد أول الشهر، من كان في بلد أول الشهر ثم سافر إلى بلد آخر أثناء الشهر، قلنا زي إيه، وأن اللي بيعملوا عمرة هذا دائما إيه المشكلة دي تحصل معه، وأدرك نهاية الشهر فيه في البلد الثاني يعني، فحكمه أن يصوم مع أهل البلد الأول، طالما الصيام هو في البلد اللي ظهر فيها الهلال يصوم معهم حتى لو كانوا التانيين إيه لسه ما صاموش، ويفطر مع الأخرى إيه؟ لأنه لما شافوا الإفطار يفطر مع الناس اللي هو موجود في وسطهم، لأن حكمه حكم أهلها لقوله صلى الله عليه وسلم الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، حتى لو أدى ذلك أن صيامه سيكون 31 يوما، أحيانا يصل 31 خلاص، يبقى هنا لازم يصوم 31 لأن يعني غصب عنه بقى جت معاه كده، يكون اللي هو عندهم صاموا بدري شوية والتانيين اتأخروا اتأخروا يوم زيادة، فهنا يعني يكون الشهر كامل، يعني ده صام مثلا الجمعة والتانيين صاموا السبت، هو صام مع اللي هم صاموا الجمعة يبقى بدري يوم، والشهر كامل 30 عند دول وعند دول، فلما يروح يفطر عند اللي هناك يبقى عدى 31 يعدى 31 يخش 31 هنا يصوم 31 يوم، لكن في غير هذه الصورة إما أن يوصل 30 أو 29 أو قد يصل إلى 28 ويعد يوم، فإن صادف أنه صام 28 يوما قضى يوما بعد يوم العيد، ما يجيش يقول لا أنا أصوم يوم العيد وأنا بقى مصر أصوم مع مصر، كلام ده كله لأنه أنت تصوم مع الناس اللي أنت عايش معاهم وتفطر مع الناس اللي أنت عايش معاهم، فلو اختلفت المكان للمكان يبقى أنت معتبر بأهل المكان اللي أنت إيه موجود بينهم، لا 29 يوم يعني ما يقضيش يوم، 30 يوم ما يقضيش برضه، ها 31 خلاص هنعمل ايه، هيصوم 31 طالما التانيين صايمين هيصوم معهم. اركان الصيام، الصوم ركنان اساسيان يعني فيش غيرهم، كل عباده ليها اركان، الصيام ركناه اثنين وهما النيه والامساك، النية والإمساك، فالركن الأول النية، قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، يبقى لو أن إنسان أمسك عن الطعام والشراب من غير نية يعني لا نفس غير ملوش نفس طول النهار لغاية ما المغرب الدم قال لي ما شاء الله ده النهار ده صايم، لا هذا تحسب صيام تحسبش الصيام، ليه؟ لأن امتناعه هذا لم يكن بنية الصيام، أو قالوا له عشان تحلل السكر ما تاكلش طول النهار عشان تجنى ما فيش أكل، حلل السكر بيصوموه فطر وصام بس بالصام يعني الصام عشان المهم ما تكونش واكل يعني، فهو إيه قام خلاص مش هاكل النهار ده غير ما أروح أحلل بالليل، هو إيه ما بياكلش عشان التحليل ولم ينوي العبادة، لم ينوي العبادة لما امتنع عن الطعام والشراب لعلة أخرى، فهل هذا يقال له صايم؟ لا، هذا حتى لو قيل له صايم لغة لو ممسك يعني فإنه ليس بالصيام الشرعي، لأن الصيام الشرعي لابد فيه من النية، وحقيقة النية القصد، حقيقة النية القصد، القصد إلى الفعل امتثالا لأمر الله تعالى، يعني قصد الفعل مش شرط يقول نويت أصوم شهر رمضان فريضة علي لسنة مش عارف كام، مش شرط ده كله، لكن قر في نفسه وعزم في قلبه أنه يمتنع عن الطعام والشراب كما أمر الله عز وجل في هذه الأيام، فهذا هو الصيام طالما قصد، لأن النية هي القصد والعزم، فمتى عزم على الصوم بقلبه فقد تحققت النية ولا يلزم بذلك التلفظ بها، بل إن التلفظ بالنية بدعة، ويتعلق بالنية مسائل، المسألة الأولى وقت النية، إمتى ينوي. يختلف الأمر على حسب نوع الصيام، إذا كان الصيام فريضة أو إذا كان الصيام تطوع نافلة. الفريضة لابد أن ينوي الصيام بالليل في أي جزء من الليل، ولا يشترط أن تقترن نية الصيام بأول الصيام، يعني هذه العبادة الوحيدة اللي يشترط فيها الاقتران، يعني الصلاة النية مقترنة لإيه؟ لأول الصلاة، لازم النية يكون مقترنة لأول الصلاة. الحج كذلك النية مقترنة لأول الحج. لكن الصيام لو نويت من المغرب وخلاص ونمت وقمت بعد أذان الفجر، ها خلاص النية مش مقترنة بأول العبادة. أول العبادة إمتى؟ أذان الفجر، يعني مش لازم تقوم قبل الفجر عشان إيه تعزم، لا، فأي جزء من الليل ها نويت. وزي ما قلنا النية عزم، خلاص قصد بقلبنا يسوع، هذا يكفي. يعني ايه يقول لك واحد يجي يقول لك انا اصلا انا مش شاكر نويت ولا ما نويتش، طب انت محضر الصحول ليه؟ يعني انت غيرت عادتك ليه؟ هذه نية، كونك انت يعني واخد احتياطات معينة، هذا يدل على ان في عزم في القلب. ما بتعملش الكلام ده في ايام تانية ليه؟ اشمعنى يعني؟ لان في عزم في القلب انك تصوم، هذا يكفي، هذه نية. ففي اي جزء من الليل، والليل يبدأ من امتى؟ من غروب الشمس يعني وقت المغرب لغاية الفجر، فأي جزء من الليل نويت فإن هذا يجزئك عن الصيام. صوم الفرض لابد أن تكون النية في أي جزء من أجزاء الليل قبل الفجر، وذلك لحديث حفصة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صوم لمن لم يبيت الصيام من الليل، وفي رواية من لم يجمع الصيام من قبل الفجر فلا صيام له. طبعا ظاهر الحديث العموم، يعني لو قلنا بظاهر الحديث دوت نقول لا صوم سواء كان صوم فرض او صوم نفل. ثم احنا ميزنا ليه؟ بقى لازم يكون فيه مخصص، يعني اذا كان في احاديث اخرى اخرجت الصوم النفل عن هذا الصيام، هذا الذي نتكلم عنه. صوم النفل يصح صوم النفل بإحداث النية أثناء النهار بشرط ألا يكون أتى بما ينافي الصوم من أكل وشرب ونحوه، لحديث عائشة رضي الله تعالى قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ فقلنا لا، قال فإني إذا صائم، وفي رواية قال إذن أصوم. يبقى احنا بنشترط ايه؟ ان يكونش أتى بمنافي، لان لو أتى بمنافي يصحش الصيام، لكن ما يكونش جاء بمنافي، يعني ما يكونش اكل او شرب بعد الفجر لان كان مش هينفع الصيام، لكن ما كانش شربش وبعدين وجد انه يريد ان يصوم صوم متطوع يجوز، وهذا هو الدليل. نجاة السلام دخل هل عندكم شيء؟ لا، قال فإني إذا صائم. بعض العلماء يقول فإني إذا صائم يعني بدأ الصيام قبل أن يأتي، وهو يخبر عن نفسه فإني إذا صائم يعني مش أفطر. لكن الرواية الثانية عشان كده أنا تعمدت أذكرها إذا أصوم، رواية النسائي إذا أصوم، يعني بدأ النية بالصيام من الآن لما علم أنه ليس عنده طعام فنوى الصيام، فهذا لا بأس به. وثبت ذلك الحكم عن جماعة من الصحابة منهم عائشة وحذيفة وعلي وأبو هريرة وأبو الدرداء رضي الله عنهم جميعا، واللي هو إيه؟ جواز صوم التطوع أثناء النهار أو نية صوم التطوع أثناء النهار. إيه؟ إذن أصوم عزم على الصيام. أيوة ما خدش لسه نوى، هو لسه ما نواش، يعني هو لسه ما نواش الصيام، لكن هو بدأ الصيام. نحن نقول لو إن بقى إيه مسألة نقد النية، أنا نتكلم عليها، واحد صايم فنقد النية على خلاص أنا إيه مش أصوم، وعزم على ترك الصيام، عزم على ترك الصيام، فهذا العزم يعارض العزم الأول، يبقى قطع النية، لأن احنا من شروط النية هل النية ركن ولا شرط؟ اختلف أهل العلم بين قناه ركن وشرط. والحافظ ابن حجر قال هي في أول العبادة ركن واستصحاب حكمها شرط، يعني يكون طول ما هو في العبادة لا يأتي بما يخالف النية، لا ينقض النية. فإذا عزم على ترك الصيام فإن أهل العلم يقولون هذا العزم يعارض العزم الأول، يبقى أبطل النية، قطع النية، فيكون إيه؟ أفطر بذلك. مثال رجل جو حر أو خلاص مش هقدر أصوم، عزم راح يشرب، لا الله مقطوع إيه؟ وقد احتلقه من أشمعي، هذا إيه؟ قطع النية حتى لو مشربش، فهذا يكون إيه أفضل؟ أنه قطع النية. خلاف لو هو متردد أكمل، لا ما كملش لسه، ده نقول له ما افطرش إلا ما يفطرش إلا إذا كل، لكن ده الثاني عازم خلاص، قال لا خلاص هفطر مش ممكن، فده العزم عارض العزم الأول، هو صم بإيه؟ بعزم بقصد، فأفطر الآن بقصد، لكن المتردد اختلف صوم صومش أكمل ما كملش، ده متردد، فهذا لا لا لا نقول أفطر حتى يأتي بمنافي للصيام وهو الأكل أو الشرب. ولكن ما مدى الوقت الذي يجوز له أن يحدث نية الصوم التطوع نهارا؟ يعني احنا بنقول دلوقتي يجوز له أن ينوي الصيام التطوع أثناء النهار، إمتى؟ بعد الفجر بساعة قبل الشروق ولا بعد الشروق؟ يعني ممكن نصدي الوقت ده الوقت دوت ولا لغاية الظهر؟ ممكن لو ما كانش كل قبل كده ينوي، ولا ترى لغاية العصر ولا لغاية المغرب؟ بلحظة طبعا، لكن بعد المغرب ما ينفعش طبعا، يعني في أنهي وقت اللي نقوله ما ينفعش بعد كده ايه ينوي الصيام؟ طبعا ما فيش هنا تحديد، لكن العلماء اختلفوا في ذلك، فذهب الحنفية والشافعية في القديم إلى جواز ذلك حتى وقت الزوال، ألغت نص النهار، وقت الزوال وقت الظهر، وقت الزوال وقت الظهر، ألغت الظهر، ما كانش كان قبل كده ونوى خلاص، يبقى كده ايه على الأقل جاء بنص العبادة بنية، فإن شاء الله ربنا يعني يضمله ديت لديت ويعطيه ايه الثواب. وذهب الحنابلة والشافعي في الجديد إلى جوازه في أي وقت من النهار، سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال، وهذا هو الراجح لعدم وجود دليل يفرق ما بين ما قبل الزوال وما بعد الزوال، إذا فيش دليل على تفريقه ففي أي وقت، لكن سيقع خلاف آخر بين إيه هؤلاء، هل الثواب الذي يأخذه، هل الثواب الذي يأخذه من نوى الصيام أثناء النهار كله زي بعض؟ يعني واحد نوى الصيام تطوع قبل الفجر، واحد نوى الصيام التطوع وقت الشروق، وقت شروق الشمس، واحد نوى صيام التطوع الظهر، واحد نوى صيام التطوع قبل المغرب بشوية، هل كل الثواب زي بعض؟ هنا في خلاف من أهل العلم، بعضهم يقول إنه لا، الوقت اللي هو استغرق فيه العبادة يختلف من شخص إلى آخر، فالله عز وجل يعطيه على قدر الوقت الذي استغرق فيه العبادة. والأحنفية يرون أن مش أحنفية غيرهم يعني ممن يجوز ذلك، يرون أنه أن الله عز وجل برحمته يعامله بالرحمة والإحسان فيقبل له ثواب اليوم كله. هتأتي المسألة دي إن شاء الله في الملخص. المذهب الشافعي له مذهب قديم وله مذهب جديد، القديم اللي هو قبل أن يأتي إلى مصر، والجديد بعد ذلك، يعني صنف المذهب مرة أخرى وبدأ يعيد المذهب مرة أخرى، وهم قولين معتبرين في المذهب الشافعي. المسألة الثانية النية لكل يوم، المسألة أخرى، هل ينوي الشهر كله بنية واحدة؟ من أول رمضان كده يقول إيه في قلبي، يعني يعزم في قلبي صيام أن يصوم الشهر كله، ولا كل يوم نية، يعني كل يوم لازم يعزم في قلبه يصوم اليوم اللي بعده؟ هذا خلاف بين أهل العلم، فالملكية يذهبون للرأي الأول يقولون يكفي نية واحدة للشهر كله، وجمهور أهل العلم أنه لابد نية لكل يوم. قالوا طبعا دليل الملكية قياس، قالوا يعني هذا مثل الصلاة، صلي العصر 4 ركعات ما بيجيش في كل ركعة تنوي صلي ركعة تاني، انت بتنوي في اول الصلاة العصر وفي قلبك نضول 4 ركعات فريضة ربنا فرضها عليك، ها وبتصلي 4 ركعات مش شرط كل الصلاة بقى، كل ما تقوم تعزمنا صلي ركعة تاني. فقالوا يكفي النية الاولانية، انما الجمهور نقضوا هذا القياس وقالوا لا هذا يختلف، هذا يختلف لان رمضان كل يوم عبادة مستقلة عن يوم الثاني، ولو أردت القياس تقيس 30 يوم بقياس 5 صلوات، ما يجيش واحد في أول النهار يقول لك أصلا أنا قلت النهار بصلي إيه 5 صلوات بعد كده صلي غير نية، لكن كل ما تيجي صلي ينويها نية هاتبي على التمام. فعلى كل يوم عبادة مستقلة يبقى لابد يكون لها نية مستقلة، بدليل أنه لو انتقض وضوءه في الركعة الثالثة من العصر لبطلت الصلاة كلها، كلها مرتبطة ببعض، لكنه لو تعمد أن يفطر يوما من رمضان يوم 15 وفطر بنقول له عيد رمضان كله، نقول له لا العقوبة بتاعتك على اليوم ده بس، يبقى ده اليوم دوت ملوش علاقة باليوم اللي قبله ولا ليه علاقة باليوم اللي بعده، فدل ذلك على أن لكل يوم نية مستقلة، يبقى كل يوم لازم يعزم بقلبه أنه هو يصوم اليوم لله القادم امتثالا لأمر الله عز وجل. الراجح وجوب نية مستقلة لكل يوم من أيام الصيام، سواء كانت الأيام متتابعة كصوم رمضان أو متفرقة، وذلك لأن متفرقة طبعا كإيه؟ مثل كفارة، كفارة مثل اليمين أو قضاء بأيام يقضيها، وذلك لأن كل يوم عبادة مستقلة. وما يدل على ذلك أن فساد بعض الأيام لا يوجب فساد بقيتها، وهذا مذهب الإمام الشافعي وأبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد رضي الله عنهم جميعا. المسألة الثالثة نقض النية، نقض النية، والمقصود بنقض النية أن ينوي الفطر، فمتى نوى الفطر فسد صومه وإن لم يتناول مفطرا، لأن النية رخص واستصحاب حكمها شرط صحة، فمتى نقضها متعمدا فقد انفسخت نيته وبطل صومه. واضح هذا؟ ملاحظات: اشترط النية الجزم بها، فمتى تردد فيها فلا تصح أن يتردد أن يصوم غدا أو لا يصوم، يبقى هنا إيه؟ ما نواش، تردد يصوم بكرة نعم، ونفس السؤال إمام أحمد ليه في المسألة أقوال، يقول رواية كذا رواية كذا، يبقى إذا تردد يصوم ولا ما يصومش يبقى لسه ما نواش، ها لازم يجزم عزم النصوم، فده اللي نقوله انه ايه انه نوى، اما لسه متردد في النية يبقى لم ينوي بعد حتى يجزم بها. لكن هناك في تردد اخر يختلف عن هذا التردد، نقول تصح النية مع التردد في ثبوت الشهر، فإذا لم يعلم أن غدا هو أول رمضان، يعني واحد جاي من سفر مثلا، ها ما فيش وسيلة اتصال بالناس، وهو عارف النهاردة 29 شعبان وهيخش البلد بالنهار، هيوصل بالنهار، فيقول ايه انا هنوي الصيام ان كان من رمضان فهو من رمضان وان لم يكن من رمضان فهو تطوع، يبقى ده متردد لفرضية النية، هل النية ديت لعبادة للفريضة ولا غير الفريضة، بخلاف الثاني لم يتردد في نية الصيام أصلا، ده جزم على الصيام، ده جزم على الصيام، الثاني لم يجزم على الصيام، إنما هذا جزم على الصيام، إنما تردد في هذا الصيام اللي هيصومه ده فريضة ولا تطوع، ولم يعلم الشهر دخل وما دخلش، فأنا صائم إن كان غدا من رمضان فأنا صائم صوم رمضان وإلا فأنا مفطر أو جعلته من صوم النذر ونحو ذلك، فالراجح صحة ذلك لأن هذا ليس ترددا في النية كما في المسألة السابقة، إنما هو تردد في ثبوت الشهر، وهذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. تفضل. الملحوظة الثالثة: يجوز إحداث النية للفرض أثناء النهار في حالات. لو أن الفرض الأصل فيه أن النية تكون بالليل قبل الفجر، لكن يجوز في بعض الحالات أن ينوي للفرض أثناء النهار، منها إذا جاءه خبر هلال رمضان أثناء النهار. يعني هو إيه؟ ما يعرفش أن رمضان جاء وبالنهار الناس قالوا النهار رمضان، علم الخبر. هذا يحدث عند كثير في إخواننا عايشين في بلاد الكفر، أحيانا منهم يجي عليه رمضان ويعد ما يعرفش أن رمضان جه، فده يجي له الخبر. طبعا ما فيش وسائل بين الناس قوية في الاتصال، فيعرف الخبر أثناء النهار، النهار أو رمضان، فإيه؟ يمسخ بقية اليوم، يمسخ بقية اليوم. أو من نام في ليلة قبل غروب الشمس، في ليلته قبل غروب الشمس حتى بعد الفجر، وعجي تعبان اشتغل مرهق راح نام، الشمس غابت وقام بعد الفجر. طب هذا هينو بالنهار فين ده؟ هينو بالليل فين؟ مفيش ليل على بالنسبة له لأنه نايم، والنائم رفع عنه القلم، فده ينوي أول ما يقوم ينوي الصيام ويتم اليوم. وكذلك الصبي إذا احتلم أثناء النهار، وقد سبق هذه المسألة، إذا احتلم الصبي أو أفاق المجنون أو أسلم الكافر أثناء النهار، هؤلاء جميعا ينوون الصيام ويمسكون بقية اليوم وليس عليهم قضاء لذلك اليوم. وكذلك الصبي إذا احتلم أثناء النهار أو المجنون إذا أفاق أثناء النهار أو الكافر إذا أسلم، فكل هؤلاء يمسكون بقية النهار وليس عليهم قضاء لهذا اليوم. 4. تقدم أنه يجوز نية صوم التطوع أثناء النهار، لكن ما هو المقدار الذي يثاب عليه من نوى أثناء النهار؟ يعني هل يأخذ ثواب اليوم كله ولا يأخذ ثواب من أول ما نوى؟ زي ما ذكرنا المسألة، يرى الشافعية والحنابلة أن الثواب من حين ينوي، يعني اللي ينوي قبل الفجر غير اللي ينوي وقت الظهر، غير اللي ينوي العصر، وهكذا، لأنه كما ورد في الحديث ولكل امرئ ما نوى، لكل امرئ ما نوى. ويرى الحنفية أن الثواب على النهار كله، كما يثاب من أدرك بعض الجماعة بثواب الجماعة، قال وذلك من فضل الله تعالى، إن من أدرك ركعة من الجماعة يبقى إيه؟ أدرك الجماعة، يعني يأخذ ثواب الجماعة، فقالوا ده زي دوت، أدرك جزء من الصيام أثناء النهار يأخذ الثواب كله. عندك الهامش، ورجح الشيخ ابن عثيمين القول الأول، وهو كذلك الحديث المذكور أنه كل امرئ ما نوى، وأما قياس الحنفية غير صحيح، لأن من أدرك ثواب الجماعة نوى إدراكها وعوض عما فاته بالنية، يعني خرج من بيته يريد الجماعة لكنه وصل متأخر، فهو نوى إدراك الجماعة، فذلك من فضل الله. لكن الثاني ما أنش بس. أنا أهم منهم ما فيش حاجة، التلين والصيام أثناء النهار، يبقى قياس هنا إيه؟ قياس مع الفرد. والذي نوى أثناء النهار لم ينوي الصيام اليوم من أوله، بل بدأ بنيته من حينه، فيثاب على ذلك، يعني على ذلك المقدار، والله أعلم. الركن الثاني الإمساك، وده طبعا تعلق به مسائل كثيرة، فيعني نخليه المرة الجاية ونكمل الصفحة دي. طيب، والمقصود به الامتناع عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، لا معنى الإمساك. وأصل كلمة الصيام إمساك، زي ما قلنا بكده في اللغة، إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، يعني الصوم الإمساك. فهو يمتنع عن هذه المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وهذا يدل على أنه هناك في فجر صادق وفي فجر كاذب. فجر كاذب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس الفجر الذي يقول هكذا، وما يقول النبي عليه الصلاة والسلام رفعها لفوق، قالوا هذا ضوء، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام كذنب السرحان، لا يكون هكذا كذنب السرحان، ضوء يظهر في أفق السماء ويمتد كأنه عمود في السماء، خط في السماء كده زي ديل الديل وبعد كده هذا الضوء يتلاشى، هذا الضوء يطلع كده يطلع في في في في الجو كده وبعد كده ايه يتلاشى ويعقوب الظلام. فهذا طبعا لا يعتد به اي شيء، لا يعتد به اي شيء، لا صلاة ولا صيام. قال ولكن الفجر الذي يقول هكذا، ومد النبي عليه الصلاة والسلام إليه وفرد، يعني ليس الفجر المستطيل الذي يقول هكذا ولكنه المستطير الذي يقول هكذا بالرأس. فالذي يقول هكذا يعني في الأفق، لكن في أفق السماء، وهذا الفجر هو الفجر الصادق، يظهر خير أو ضوء بسيط ثم يزيد يزيد يزيد يزيد لغاية ما يجي إصفار، الشمس كلها تبقى نهار، السماء كلها تبقى نهار وتتضح فيها الأشياء. فهذا هو الفجر الايه الصادق الذي تتعلق به الأحكام الشرعية. قال تعالى وقولوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، والمراد بالخيط الأبيض الخيط الأسود بياض النهار وسواد الليل وذلك لما يلي. واحد عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، كل شيء يوم يبص يطربان الخيط الأبيض والخيط الأسود العقال الأبيض والخيط الأسود ولا. قال فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار، وفي رواية إن وسادك إذا لعريض، تحط الخط تحت دماغك الخطين دول يبقى تحط السماء والأرض تحت دماغك، إن وسادك إذا لعريض طويل، إنما هو سواد الليل وبياض النهار. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أنزلت وقولوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر، فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله من الفجر، فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. واعلم أن الفجر فجران، الأول يقال عنه الفجر الكاذب ويظهر في السماء عمودا ممتدا من الشمال إلى الجنوب ثم يعقوب الظلام، وأما الثاني وهو الفجر الصادق والذي يظهر في الأفق ثم يزاد الضوء بعده شيئا فشيئا حتى ينتشر في السماء، وهذا هو الفجر الذي يتعلق به الأحكام الشرعية كتحريم الطعام على الصائم ووجوب صلاة الفجر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل، يعني مع الفجر الكذب، فقولوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ملاحظات: لا يعرف في الشرع ما يسمى بوقت الإمساك الذي تعارف عليه الناس ووضعوه في التقاويم ضمن مواقيت الصلاة، يقول تعارف الإمساكية يكتب له إيه؟ وقت الفجر، وقت الشروق، وقت الظهر، وقت الإمساك، مفيش حاجة اسمها وقت الإمساك. وقت الإمساك هو وقت الإيه؟ الفجر الصادق. وبعض الناس يقول لك الإمساك يبقى قبل الفجر بتلت ساعة وكلام ده كله، هذا كله لا دليل عليه، إنما إحنا الأحكام الشرعية مرتبطة ب أمور مضطرة جميلة. حالة بس عشان نخلص. وكذلك ما يعرف بمدفع الإمساك برضك في إيه؟ ما هوش علامة على الامتناع عن الطعام والشرب، فإن هذا كله لا يمنع من الطعام. وأما وقت الإمساك الحقيقي فهو أول دخول وقت الفجر الصادق كما تقدم. 2 إذا أكل الصائم ظانا غروب الشمس، يعني اجتهدوا وقالوا خلاص الشمس غابت فالناس كلت، أو العكس، أو علم طلوع الفجر عاد ياخدوا لك الفجر لسه ما طلعش، وبعد كده لا ايه طبعا بدون قصور تقصير منه مش يعني بيتغافل ويتجاهل وبعد كده ان ايه الاولين لقوا ان الشمس طلعت تاني وما بصوا في الشمس خلاص اتاريخ ان تحت السحابه السحابه انكشفت الشمس طلعت، ودول بيقولوا الفجر لسه ما طلعش وعمال ياكلوا لما بصوا طلع الدنيا بقت نهار عليهم ثم تبين لهم الحال خلاف ظنه، فالراجح أنه لا يجب عليه قضاء ذلك اليوم لأن الله رفع الخطأ عن الأمة. قال تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استقره عليه. وعن زيد بن وهب قال أفطر الناس في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرأيت عساسا يعني قداح كبيرة جمع عس وهو الأواني الكبيرة فرأيت عساسا أخرجت من بيت حفصة يعني أواني طلعت من بيت حفصة والناس بقى إيه كلت وشربت فشربوا ثم طلعت الشمس في سحاب بصوا لقى إيه السحابة طلعت والشمس طلعت فكأن ذلك شق على الناس طبعا الناس اتضايقت ها ظنوا أنه طبعا وقع في معصية فقالوا نقضي هذا اليوم فقال عمر لما والله ما تجانفنا لإثم يعني سيد عمر ورأيه سديد يقول لي احنا لم نتعمد الإثم والله عز وجل يتجاوز عن ذلك. وعلى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا يوما في رمضان في غيم يعني كمان ايه في غيم يعني كده نقول استحب تعجيل الصيام حتى في اليوم الغيم تعجيل الفطر يعني أفطرنا يوما في رمضان في غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. قال ابن تيمية تعليقا على هذا الحديث قال وهذا يدل على شيئين الأول يدل على أنه لا يستحب مع الغيم التأخير إلى أن يتبين الغروب يعني بعد نسيرة خلاص الدنيا لسه غيم استنى استنى استنى استنى هذا تكلف في العبادة تنطع فإنهم لم يفعلوا ذلك ولم يأمروا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة مع نبيهم أعلم وأطول لله ورسوله ممن جاء بعده. الثاني يدل على أنه لا يجب القضاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرهم بالقضاء لشاع ذلك كما نقل فطرهم ده ما قالوا فطرنا كانوا قالوا إيه الرسول أمرنا بالقضاء لكن لما نقلوا الفطر إنه فطر فقط وما نقلوش القضاء فدل ذلك على أن إيه لم يؤمروا بالقضاء فلما لم ينقل دل على أنه لم يأمرهم به. مسألة ثالثة راكب الطائرة لا يعتمد في فطره على إفطار البلد الذي يسير فوقها ولو تحقق فطرهم عنده بل يمسك حتى يرى نغيب الشمس. ولذلك احيانا نقول يعني ان رقم الطياره الاحسن ليك انك تفطر لانه ممكن يقعد 24 ساعه اذا كانت الطياره ممكن تسير 24 ساعه وهو ايه مش هيعرف يفطر لان طول كل ما يمشي اذا الشمس لسه بتظهر في البلاد الثانيه بتطلع من ثلاثة فمثل هذا ياخذ برخصه الايه برخصه السفر بالفطر في السفر يكون افضل له. وصل ها بتاع الفرن لسه بتاع الفرن جاي بس يسخن انت يعمل حاجة تنزل من الورق الصغير من تحت كده ولا مقسمه في ورق وقعت معايا تحت بره مديلك من تحت كده ايوه مديلك من بره يا شيخ من بره احسن من بره احسن ما حكم الصيام النافلة اذا نسي احدا او شرب وهو أنه غير صائم وهو مدرك أنه غير صائم بعد الفجر ثم تذكر بعد أن شرب أنه كان عاقل النية على الصوم. يعني إيه مدرك أنه غير صائم؟ يعني ظن إذا كان معنى هذا الكلام إذا كان يظن أنه غير صائم يعني أخطأ وهو طبعا صائم فهذا مثله مثل صيام الفريضة من أكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وصفه وآتي إن شاء الله تعالى. هل المرتد إذا تاب تقبل توبته؟ نعم لأنه كل من فعل ذنب وتاب إلى الله عز وجل تاب الله عليه لعموم قوله تعالى وتوب إلى الله جميعا أيها المؤمنون وقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ما حكم السترة في الصلاة في الجماعة والفريضة والنافلة؟ السترة يعني جمهور أهل العلم يقول أنها سنة مؤكدة وبعض العلماء يقول أنها واجبة طبعا سواء كان إمام أو منفرد. وأما المأموم فسترة الإمام سترة لمن خلفه يعني لازم الإمام يكون له ستر سواء كان والله هو الحديث جاء فيه بالأمر يعني ما يبقاش فيه تهاون إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ما يبقاش فيه تهاون في تركه. أخت تسأل عن إفطار يوم وهي صائمة صيام قضاء وعن شهر رمضان حتى إذا كانت في حالة وضع حيث أنها كانت في حالة وضع في شهر رمضان كله ف فهي تقضي هذه الأيام، فما حكم لو أنها أفطرت في يوم بعد أن شرعت في صيامه؟ فما حكمه؟ عليها أن تعيد هذا اليوم مرة أخرى، تستغفر الله وتعيد هذا اليوم مرة أخرى. يعني إذا كانت يوم بتقضيه وفطرت في اليوم ده تعمدت أفطرت، فهي طبعا تستغفر الله لأن هذا يعني فرضته على نفسها، وعليها أن تصوم يوما مكانه. نعم. حتى لو كان بالجماع برضه في يوم مكان، لكن الجماع في رمضان فقط هو اللي فيه ايه، هياتي ان شاء الله ما يجي عن كفاره الجماع. ما حكم وضع المصلى اسفل المصلى في الجامع؟ يعني يعني واحد جاب مصليه يخص نفسه بها، هذا طبعا مقروه، يعني يكره الواحد ان يخص نفسه بشيء الا اذا كان هناك في عذر. يعني بعض الناس كان ساعات يحط منديل ونقول له ايه، كان زمان يصلي على حصير، اي واحد يسر يشرب المنديل بس يزغد عليه، ما يتسير يقول لك اصلا عندي حساسيه تفضل اطلع عليه. اذا كان هذا كلامه يبقى معذور. اذا كان السكاب يعمل كده في بعض الناس بيحط حاجه عشان يزغد عليها معذور، لكن هو يخص نفسه بشيء سواء كان امام او مأموم فهذا لا يجوز. وطبعا من البدع انه اللي تاخذها في المساجد انه يخص الامام بسجاده، والسجاده يحطوا الامام وغالبا تبقى السجاده كلها نقوش، يعني بيضيعوا ايه المفروض الامام نحافظ عليه. يعني اذا نحافظ صلاه نحافظ على الامام، لا نضيع الامام قبلنا. هل الحديث لو صام لمن لم يقت الصيام من الليل هو حديث ابن عباس الصيام لمن لم يقت النيه؟ احنا الحديث اللي احنا ذكرناه ليس حديث ابن عباس، يعني يقول هنا الاخ يقول انه موقوف، احنا قلنا حديث حفصه وده حديث رواه النسائي وحديث صحيح. ما حكم رجل أتم الصيام شهر رمضان 29 يوما وذلك في بلد كان يقيم فيها ثم سافر إلى بلدة وكان إتمام رمضان في بلدة 30 يوما ثم جامع زوجته في نهار رمضان في هذا اليوم الثلاثون وهي صائمة وهو مفطر، فما الحكم؟ يعني إذا كان فطره بسبب السفر، يعني هو جاي من سفر مفطر، يعني جاء أثناء النهار مفطر فجمع زوجته، إن كان هذا عن طوعية منها فهي عليها الكفار على الراجح. طبعا في خلاف هل المرأة عليها هذه الكفارة أم لا، والراجح أن عليها كفارة إذا كان عن طوعية. وإن كان جاء أثناء الليل وعلم أن بكرة رمضان وأصبح مقيم وجب عليه الصيام، عليه والآخر إيه؟ عليه والآخر كفارة. هل عندما يسأل الأخ من الصيام يقول أنا صائم أو يقول أنا ممسك، ولم يرد عن أحد من الصحابة أنهم كان يقول أنا ممسك؟ لا، ويعني لا بأس أن يقول أنا صائم، يعني يخشى من الرياء، يعني الوارد يقول أنا صائم، يقول أنا ممسك، يعني هو الكلمة الشرعية يقول بالصيام، كلمة شيء يقول بالصيام، لكن الثانية يعني إذا قالها مش لا تضر في الصيام في شيء. ما جواز الذهاب إلى الشاطئ العام في البحر الجال ومشروط الشاطئ؟ الشاطئ الإسلامي بقى. وإن كان هناك نساء نجريات بعيدة عن الرغد فهل هذا اختلاط وهم في الماء بعيدة عن بعض وهل أذى بعد ذلك أم لا؟ يعني أنا أقول إن الشواطئ لا يسلم الإنسان من شر، والأصل الإنسان يتقي الشبهات. أي واحد يقول لك لا بروح شاطئ ما فيهاش حاجة، ما فيهاش حاجة، يعني ممكن في إنسان مثلا بعيد عنه زي ما بيقول هنا 500 متر برضك عينك لا تسلم. واحد يقول لك على شاطئ ما فيهاش معاصي، وهذا حاجة من اثنين، يا أما أنه كاذب يا أما أنه لا يعرف ما هي المعصية. يعني ممكن بعض الناس يعني يبص على واحدة ويتفرج عليها كده دي مش معصية لسه، ها حتى يقع في الزنا. فممكن يعني النظرات البسيطة اللي يعتبرها بسيطة من كثرة النظرات أصبحت يعني إيه في استهانة في مسألة المعصية. ويعني المعلوم أو الغالب عن هذه الشواطئ أنها لا تسلم من شر، فالأولى الإنسان أنه يتقي الله عز وجل ويبتعد عن هذه الشواطئ. عايز تروح الشاطئ يعني والعمران مثلا يبقى تروح في شهر واحد، كل الناس كلها جات وتأكدت الناس كلها هنا فلا بأس إن شاء الله. هل تصح النية بالاعتكاف في المسجد في غير رمضان؟ نعم، بدليل سيدنا عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم إني نظرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، فقال صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، قال مش ذلك في رمضان أو في غير رمضان. ما حكم الاستماع للأغاني في المواصلات بدون قصد؟ أني لا أقول للسائق على ذلك لأنهم ينكرون، يعني هذا من البلاء العام، لكن أنت لا تلتفت لهذا، هو حكم الاستماع يعني أنت قعدت بقى إيه، هو فتح الأغنية وأنت قعدت تستمع، لا يعني يكون واحد سمع غير استمع، استمع يعني أصغى للذي يقال واهتم به، وهذا طبعا لا يجوز. أما الصوت قاله فإحنا نقول يعني بقدر اتقوا الله ما استطعتم، بقدر إمكانك إيه يعني تشغل نفسك بشيء، وإن فعلت ما قاله الشيخ محمد يعقوب يكون خيرا لك، إنك تجيب نظارة سودة وتركب الميكروباص ويكون معك جهاز في مثل قرآن ولا حاجة وسماعة وتحطها في ودانك وتبقى أنت في دنيا تاني لا تشوف نساء. والله المستعان. صلى الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا الاعتكاف يعني لا، النية في قلبي، نعم لابد أن ينوي الاعتكاف في قلبي.